بالنسبة أستاذي لموضوع النجاشي، أسئلة سريعة بالنسبة لموضوع النجاشي باعتبار أنه يعني ثابت لدينا أنه مسلم، لكن ما الذي يعني ما ندري لماذا يعني هو لا حكم بالإسلام، لا دعا إلى الإسلام، لا عمل شيء، وهو بيده السلطة وهو حاكم ومطالب بتحكيم شرع الله؟ في مسلم يكتب إيمانه عندك ولا ما في؟ في، لكن هو صاحب السلطة، يكتب إيمانه يخاف من مين؟ فهو مطالب خايف مثل ما بيخاف الحكام في آخر الزمان. هذا حجة قوية والله شيخنا في مسألة الحكم، ومن لم يحكم أمس الحقيقة يعني أنه هو بما أنه الحاكم. الحقيقة أنك أنت ما انتبهت. ما انتبهت؟ نعم. هات لشو دقيقة جدا ولا أنا عارف أنها دقيقة ودش بسأل عنها يعني أنه طبعا أنت الحاكم اللي بيخاف من اللي بيخاف عليه صميم يعني هذا له عذر انه يخاف وما يعملش بالاسلام ما يعيش للاسلام؟ عذر بالنسبه لقوه الايمان، بالنسبه لضعف الايمان فهو ليس بعذر. يعني صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم استاذي عليه، صلاه الصحابي عليه، يعني هذه شهاده كبيره من الرسول له. القوي خير من المعطي. خمس راح تضعف الشهاده هي. لا اعوذ بالله شيخنا، يعني نستطيع نستدل بس انا بدي اقول انه الطلعه اللي طلعت فيها حاميه يعني ما قصدك عارف النجاشي كان ايمانه ضعيف. إيمانه كان ضعيف. إيه بالنسبة لمن يجهر بإيمانه. شيخنا إذا ممكن أن نستدل من هذه القصة على قضية الحكم بما أنزل الله. هذا هو. أنا عم بقولك هذا. جميل جدا. هذا. وهو اللي قال إنه لولا انشغاله بالحكم نجا وغسل قدميه. لا هذا كرقل شيخ. هذا كرقل. قدمي يمين قدمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هرقل. قصة هرقل عجيبة جدا شيخ والله. عجيبة يا أستاذ فعلا، يعني فيها من الحكم والعبر إشي هائل هائل. وين هاي بنلاقيها أستاذ؟ أول حديث البخاري. سابع حديث في صحيح البخاري. أول سابع حديث في صحيح البخاري، آخر كتاب بدء الوحي.